إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فقد الكلمات في تفسير سورة الفتح الفتح النحل إلى الآية 90، ويقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أتى مباشرة بعد قوله عز وجل في الآية السابقة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأن المقصود يعني إن الله يأمر فيما نزله إبيانا لكل شيء كما سبقت الإشارات إليه، فمما نزله الله سبحانه وتعالى إبيانا لكل شيء أنه يأمر بالعدل والإحسان والإحسان للقربى، يأمر بالعدل. يقترب في المراد بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، فحين شهادة أن لا إله إلا الله، وحين الحق، وفي استواء الكبيرة والعلانية في العمل لله تعالى، وفي القضاء والقضاء بالحق. قال ابن سليمان: العدل في كلام العرب الإنصاف، والأعراب الإنصاف الاعتراف للمنعمين في النعمة. إن الله يأمر بالعدل، يقول القتلي: وهو الشكر والتحية في الحقوق فيما بينهم، وترك الظلم وإيقاظ كل ذي حق إلى حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل أداء الفرائض، وقيل العدل في الإخلاص، وقيل أن تعبد الله كأنك تراه، وقيل الإحسان أن تكون الكبيرة أحسن من العلانية. يعني بناء على القول الأول في العدل الذي مر أن العدل هو سواء الكبيرة والعلانية، أما الإحسان فهو أن تكون الكبيرة أحسن وأفضل من العلانية. ليقول القاسمي: والإحسان أن يتفضل لأن يقابل الخير بأكثر به، والفقر لأن يعفو عنه. وإيتاء ذي القربى يعني بمدح الأرحام وإعطاء القرابة لا يحتاجون إليه. وينهى عن الفحشاء أي عما فحش من الذنوب وأفرط الصبح كثيرا، وقيل الفحشاء الكذب، وقيل ما لا يعرف من شريعة ولا سنة، وقيل ما وعد الله عليه النار، وقيل أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته. وأما عن الفحشاء والمنكر يعني كل ما أنكره أكثر، والبغي والظلم والعدوان على الناس. يعظكم أي بما يأمركم وينهاكم، لعلكم تذكرون أي لعلكم تستعظون بمواعظ الله فتعملون بما فيه رضاه عز وجل. قال الحسن رحمه الله تعالى: والله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله إلا لمعاصيه، ولا ترك في الأحسان المنكر والبذل شيئا من معصية الله إلا جمعوه. هذه آية من الآيات الجوامع، من الآيات الجوامع التي أجمل فيها نحو رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك روى ابن جرير عليه بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه الآية، إن أجمع آية في القرآن لخير وهو ذي الأمر الضبط، وشر وهو ما نهى عنه هذه الآية. وروى الإمام أحمد أن عثمان بن مسعود بن مضعون رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في خلال بيته، فكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا تجلس؟ فقال: بلى. فجلس، ثم أوحي إليه هذه الآية فقرأ عليه. قال عثمان: كذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني بسبب هذه الآية لما نزلت في هذا الموقف. فلما تريد الآية على أكثر مبنى الفجر قال لقومه إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق فينهى عن ملائكها تكونوا في هذا الأمر بؤساء ولا تكونوا فيه أجنابا، يعني يحثهم على المسارعة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له ابن أخي أعز علي فأعادها. فقال ابن الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه لحلاوة وإن علاه لمسكر وإن أسكنه لمغزل وما هو بقول سفر. وقد نقل أن بني أمية كانوا يحبون عليا رضي الله تعالى عنه في خطبهم. فلما كانت الشهادة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز يعني من الخلفاء الراشدين إلى تسعة هو خاص بالخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء الأمويين هو أفضل خلفاء بني أمية. فلما كانت الخلافة طبعا فهذا معروف يا خلفاء لأن معروف صحابي. فلما أنت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أصغر رياسة منها يعني أصغر من الخطبة سلم علي رضي الله عنه وأخاف هذه الآية مخاطبه وهو من أعظم الآيات كما ذكر ذلك الخاطئين أنه أبذل سب وحسب وسب عليه على المنبر في هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النعم ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الآية ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناك لاحظ التصريح بين ذكرين النهي عن البغي فيها وبين الحديث الوارد في أن الناقض المناقض لعلي دار حيث يقول صلى الله عليه وسلم لعمار وكان عمار الشيخين علي رضي الله عنه قال تقتلك الفئة الجارية واضح للصيح عمار تقتله الفئة الجارية فقتل مع علي يوم الشيخين فيفهم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن علي هو الإمام الحق وأن من خرج عليه كان جاريا الذي قتل يعني عمار كان من الفئة الجارية. فكأن عمر رضي الله عنه لما قام بتكفير سب علي رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة في خطبة الجمعة لأنه لاحظ أو نظر إلى هذا المعنى صحيح عمار تقتله الفئة الجارية أو تقتله الفئة الجارية والآية تشتمل على النهي عن السب الحاكم على الفحشاء والمنكر والفن خلاص فكأنه قام إلى أن سب علي عن المنبر والله سبحانه وتعالى فأخاف هذه الآية مخاف هذا المعوض عنه لكي يعني إيه يشير إلى النبي عن هذا الفعل وأن هذا نوعه من البر. وأيضا بما فيها من العدل والإحسان إلى ذوي القربى وكونها أجمع آية لإدراك ما ذكر فيها الله تعالى أعلم. بين ابن الإمام ابن الشفيق رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة أيضا فقال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي لأجل أن يستعجلوا بأوامره ونواهيه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه. وحدث المفعول يأمر وينهى لقصد التعميم يعني يأمر من يأمر كل من يمكن أن يؤمر إن الله يأمر أن يقول الله يأمره أو يأمر المؤمنين أو يأمر طبقة من الناس لا حدث المفعول ليعم كل من تبلغه هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى فحدث المفعول لقصد التعميم. ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى ولا يتبينكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى ولا تسقوا بأيديكم إلى التحريف فتعدلوا إن الله يحب المحسنين وقوله وبالوالدين إحسانا وقوله وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبذلوا الفساد في الأرض وحظه وقولوا للناس حسنا وحظه ما على المحسنين في سبيله. ومن الآيات التي أمر فيها بإنزال للقربى قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقوله وآت المال على حبه ذوي القربى، وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة إلى آخر الآيات. من الآيات التي لنا فيها عن الإحسان والمنكر قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقوله وذروا رابع الإثم والعصية إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، والمنكر وإن لم يصرح إثمه في هذه الآيات فهو داخل فيها. ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفصل بالإحسان قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا عدل، ثم جعل الإحسان فقال ولئن صبرتم فهو خير الصابرين وهذا هو الإحسان، وقوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها فهذا عدل، ثم جعل الإحسان فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى واذكروا حق الله فهذا عدل، ثم دعا الى الاحسان فقال فمن تصدق به فهو كفاره له، وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل فهذا عدل، ثم دعا الى الاحسان فقال ولمن صبر ووقف ان ذلك لمن عزم الامور، وقوله لا يحب الله الدهر بالسجود من القول الا من ظلم فهذا عدل، ثم دعا الى الاحسان بقوله ان تجدوا خيرا او تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إلى غير ذلك من الآيات. فإذا عرفت هذا فاعلم أن العدل في اللغة القسط والإنصاف وعدم الجور، فأصل العدل التوسط بين المرتبتين يعني بين مرتبة الإكراه والتقرير، فمن كان من الإكراه والتقرير فقد عدل، والإحسان مصدر أحسن وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو أحسن إلى والديك، ومنه قوله تعالى عن يوسف وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن، وتستعمل متعديه في نفسها قولك احسن العامل عملا اي اجابه وجاءني بحسنه، والله جل وعلا يامر بالاحسان بمعنيين مذكورين فهما داخلان في الايه الكريمه، لان الاحسان الى عباد الله احسن برحمته، الله سلم الاحسان بحديث كثير بقوله ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تراها الشهيرة في الآيات الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرناه كقول ابن عبد الرحمن العدل لا إله إلا الله والإحسان أداب الفرائض، لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والصدق وتجنب الإخلاص والتصديق، ومن أدى فرائض الله عن وجه الأكمل فقد أحسن، ولذا قال ابن جبريل صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حلف لا يزيد عن الواجبات أفلح للفرائض، وكقول سفيان العدل استواء العلانية والكبيرة، والإحسان أن تكون الكبيرة أفضل من العلانية، وكقول علي رضي الله عنه العدل الإنصاف، والإحسان التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، الوعظ هو الكلام الذي تلين به أو تلين له القلوب، فإن قيل يذكر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي لعلكم تذكرون، مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الصلاة والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فقال في سورة الخلق أيضا ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال في النهي عن مثل قبل عائشة رضي الله عنها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، مع أن المعروف أن تكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي، كان هو هنا يولد إنسانا ويرهبا هو أنه يكتب في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي، مع أن المعروف أن الوعظ إنما يكون بالترغيب والترهيب لا بالأمر والنهي، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن الله تطلع هو الكلام الذي تلين له قلوب القلوب، واعظم ما تلين له قلوب العقلاء اوامر ربهم ونواهيهم، فانهم اذا سمعوا الامر خافوا سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا في عند الله من الثواب بامتثاله، اذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عندهم من الثواب بامتثاله، فحداهم هذا الخوف والطمع الطمع الى الانتهاء، فلا تدخل بؤل الطاعه خوفا وطمعا. والخشاء في لغه العرب الخطه المتناهيه في الكفر، ومنه قيل في شديد الكفر خائف. الشيطان يعرفه الخطر ويمر في الخطا، يعرفه الخطر يعني يفوت في الخطر ويمر في الخطا. ايه هي؟ البخل. من مخالف الخطر شديد البخل الفاحش، لما وصف انه فاحش فاحش معلق به، ارى الموت يعتاب الكرام ويبتغي عقيل كماء الفاحش المتشدد. والانكر اسم مفعول انكر، اسم مفعول انكر الانكر، وهو اختار ما انكره الخاص ولنا عنه واوعد فاعله الاخاص والخاص الظلم. وقد بين تعالى ان الباغي يرجع غضب قلبه على نفسه في قوله يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، وقوله ولا يحب الحكم الشيء الا باهله. وقولهم في القربى اي خائف الشرائح من جهه الاب او الام او هما معا، لان الاساءه بالقربى صدقه وصله رحم، والاساءه الاعطاء. فإذا أحد المدعو إليه محمود، وإساءة الكرة يعني حقاً، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحدث الثاني، والفضل والإساءة صاحب الكرة. قوله تعالى وهذا المال على حسنه ذوي القربى. ثم بين تبارك وتعالى أمر في الوفاء بالعهد والميثاق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. وأوجه قال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. روى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم لا يعي النبي على الإسلام، فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وألا ينقضوها بعد تفكيرها من الأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره، كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أجهده في حدث. وعلى هذا فتخصيص اليمين بالذكر للتنبيه على انه اولى انواع العهد من وجوب الرعايه، لان هنا امر عام للوفاء بالعهود المفخر، ثم حق اليمين بالذات مع انه من العهود لها فائده موجود من الاهتمام ووجوب الرعايه. نعم. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بتوكيدها. التوكيد والتاكيد لغه ثانيه تصبحتان، التاكيد او التوكيد. وأقوى الأصل التوكيد والهمزة بدل المسلمين. أما الواقع قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فهي للحاج للفاعل فانقضوا، ومعنى كفيلا شهيدا رقيبا. أيوة. طبعا هنا قوله عز وجل أيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بعد تشديدها بالعزم القلبي وبالعقل على الإيمان بخلاف ما أقول اليمين، خلاف اليمين التي هي رقم قول الرجل لا والله اجلس والله تعالى والله دون أن يعقد أمره عن الإيمان والحلف. فهنا إشارة إلى هذا المعنى قوله ولا تدخلوا الأمانة بعد توكيدها، ليس هي كلام يمين وإنما تدل على تقصد الأمانة. وقد جعلكم الله عليكم كفيلا أي شديدا رقيبا. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه ترغيب وترهيب. وفي الآية الحق على الذكر في الأيمان، وجميل أنها إما هي قتل أرسل وهي غرت إيمانه أيمانه وحلفه، إلا إذا كان حلفه على شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة الخير في نقص هذه الأيمان، كما الحلف مثلا أن يقطع رحمة أو حلف لا يتحقق على الثلاث أو غير ذلك مما يحدث فيه، فيكون الحلف يعني مانعا بالثالث هذا من عن قوله تعالى ولكن الله عنق الانسان في الثالث تبرك وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتتقوا وت صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وكفرت عنها. وبواجه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فالحديث في معنى والآية في معنى الآخر: فلا تعرض كما توهم بعض المسلمين، يعني بعض الناس قد يقولون أن لا يمكن أن يتراجع أحد المسلمين أن حلف أن أزوره أو حلفت أن أفعل أن أدخل النبي مثلا، فيقال ويحتج بهذه الآية الكريمة ويقول تعالى: ولا تدخلوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تدخلوا الأيمان بعد توكيدها. يقول لا، في الآية في موضوع والحديث في موضوع آخر، فلا تعارض بين الآية والحديث، الحديث بمعنى والآية بمعنى آخر. يعني الجزء في الأيمان فيما فيه طاعة، وجزء الآية تحكمنا على الوفاء بالأيمان الذي فيه جزء وضعف وتقوى. أما الحديث فيقول أنه بهذا الحديث على شيء مما هناك من هو خير منه، فلا يمنع عندك الحديث من أن تقع هذا الذي هو أفضل غير الوفاء. تنقل يمينه في هذه الحالة وتحلف وتكفر عن اليمين وتأتي الذي هو خير، ولا كذا عن الله سبحانه وتعالى عرضة لهذا اليمين. يقول الشيء رحمه الله تعالى قوله تعالى: فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا. وظاهر الآية أنه كامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس. وكرر هذا في المواضع الأخرى في قوله في الأنعام والصالحين، وقال الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان لكم إلى آخره. وبين في مواضع آخر أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك في قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الأجر العظيم. وبين في مواضع آخر أن لحظة الميثاق يستوجب اللعن، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا كلهم خالدين. ثم كل تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذي نقضت رجلها من بعد قوة أنكالا يتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يغيرن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالذي نقضت رجلها، قيل اختار هنا إلى امرأة داعية اختلف فيها، فقيل هي ريقة بنت عمرو المرية ولقبها أنت عراق امرأة من أهل مكة، وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوقتها، فصفتها عظمت عن ذكر المكة. ولا تكون كالتي نهرت غزلها، إذا تعرفونها وهي مشهورة من عند المنبر كالتي نهرت غزلها، كانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوقتها، ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك، كانت متناهية الحب ترجو الكفر او الذوق فتسكنه، ثم تامر جاريتها بتصفيه وتنقض هذا الذي بنته او نتجته او غدرته. فيقول تعالى: امر بالوفاء اليمين واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد تصفيه وقد جعلتم الله عليكم وكيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ولا تكون اوفوا ولا تكون التي نقضت غزلها من بعد قوه انكارها. نعم، قوله التي نقضت غزلها هنا نقضت بمعنى قبضه التي تنقض غزلها، تماما كقوله تعالى: ونادى اصحاب الجنه بمعنى وينادي اصحاب الجنه. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه، يعني من بعد اقرار انكاها اي القضاء، تاكيد لوجوب الوفاء وتحرير النقص، اي لا تكون في نقص الايمان كالمرأة التي ألحت على وجهها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أشياء أي أنقاضا ظنونا منها وتنقى. فبالتنبيه إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال كلا داخل في جمرة النساء بل في أثناهن وهي الخطاء. التنبيه إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال كلا داخل في جمرة النساء بل في أثناهن وهي الخرقاء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم بغلا بينكم، بغلا يعني بغلا ومكرا وخشيعة، وكل شيء دخله عيبا فهو مسؤول وفيه بغل. قال مجاهدون نعم تتخذون أيمانكم بغلا بينكم، حال المقامير في قوله تعالى ولا تكونوا، أي لا تكونوا مسالمين لامرأة هذا جدها، هذا زوجكم متكئين أيمانكم مكتبة بينكم أو مكتبة بينكم. هذا كله كالتي نقرت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتبعون أيمانكم ذخرا بينكم، أن تكون أمة هي أرضى للأمة، يعني لأن تكون أمة، لأن تكون أمة هي أرضى للأمة، أرضى معنى أغنى، أغنى أو أكثر، أن تكون أمة هي أرضى للأمة. قال مجاهد كانوا يخالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقرون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فلوموا عن ذلك. أما كل الحلف مع خليط معين فإذا لم يكون قبيلة أخرى أقوى وأعز في هذه الأولى فينقرون هذا الحلف مع النوائب ثم يرجعون لهم الذي أرجع في أعز أو أقوى أو أكثر أو أبلغ. هذا معنى قوله تعالى تتخذون أيمانكم تنقضون الأيمان حالا كونكم تتخذونها ايضا دخلا بينكم ان تكون يعني للمكر والشريعه والضرر بينكم ان تكون امه، يعني بسبب ان تكون امه هي ارقى من امه، اي سبب ان تكون جماعه كقريش هي اشيك عددا واوفر مالا من جماعات المؤمنين. هذا بالشرع ان تكون امه هي ارقى من امه، ان تكون قريش اقوى واكثر عددا من واوفر مالا من جماعه المؤمنين. إنما يبلغكم الله به، إنما يبلغكم الله به، يعني هل يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أرضا لينظر أتتمسكون بحق الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم وما اتخذتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تغترون بكثرة قريش وذروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم. إنما يتركم الله به الابتلاء وامتحان ومسخرة وفعل. وفي قوله تعالى إنما يتركم الله به هذا الضمير في قوله به قيل من هذا تعود إلى الكثرة، يعني إنما يختبركم الله في الكثرة، وربما يقول بعض كانت الكثرة هي المطلوبة يعني من دوام عن قوله به فكانت وصولة الكثرة إن يملكهم الله فيها أما الجواب يعني هو التأنيب التأنيب سنحسده الإجازة ممكن أعبر فيه عن شيء أعبر عنه بالمناسبة إنما يملكهم الله به يكتب السلاح والصيحة إنما يملكهم الله به أن يستجركم الله بالكثرة فالكثرة ليست تأنيبها حقيقية فحجلت على معنى التسبيح او ان نسوكم الله به اي بالعكس اذا نالت الايمان عليكم اين فان انه العكس ان الايمان تدل على العكس او ان نسوكم الله به يعني في الوفاء في الوفاء على القضاء المعنى لا تلزموا بخوض لسنتهم وكثرتهم او سنتهم وكثرتهم وقد ضربتموهم بالايمان وقد غرقتموهم بالايمان هلكتم لكم ووكلتم الايمان وقصد العروج فلا ينبغي ان تحتجب الايمان وانحرف في الناس قال تعالى سببا لشريعه الناس ويعني النسل بهم والادري بهم ولا تكونوا كالتي نقرت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ارقى من امه انما يكون الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تشركون أي فيتميز المحق بما المبتلى بما يظهر من درجات الثواب والعقاب وهو إنذار وتحذير من مخالفة الملة بالكتاب يعني كأنه أمر في الثبات على الكتاب الذي لا يعزم عليه الدليل قبل غرضه. قال أبو علي السجاني من أئمة الشافعية في هذه الآيات أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الثورة لأن الله تعالى سمى من أعاد على السيد الإسلامي بعد أحكامه ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي حنيفة مسلمة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي في الدنيا. هذا يعني تسألن سؤال تفتيش وإجابات لا إكثار ولا تحب، وهو المنفذ في غير هذه الآية أو في موقف ثم مرجون موقف كما مر. وقوله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا صريح في تكذيب القدرية، أي فقط الإسلام والهداية إليه وعلقهما بما فيها ولو شاء الله. هذا نص صريح في تكذيب القدرية. ثم يقول تعالى: ولا تستحيلوا أيمانكم بخلا بينكم فتدل قدم بعد سقوطها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه آية الرابعة والسحور، الرابعة والسحور. وهذه آية نذكركم برقمها كي يدخل رجوعكم إليها إذا احتجتم من تذكيرها. قدم خيطا للمنهي عنه تأكيدا عليهم ومبالغة في قبح المنهي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد سقوطها، اي فتدل اقدامكم عن محبه الحق بعد رسوخها فيه، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. تذوقوا السوء اي ما يتوبكم في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله بصدودكم عن الوفاء او بصدكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى هنا: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، طبعا سبق بالايه التي قبل هذه يعني الايه رقم 92 نهى عن اتخاذ الايمان دخلا بيننا ضمنا، لانه قال: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه الانكار تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. قلنا اعراف تتخذون ايمانكم دخلا بينكم هنا ايه؟ حال كنا حاليا لا تفعلوا ذلك متخذين ايمانكم دخلا بينكم. فنهى عنها هنا ضمنا ثم افرادها بالله مستقل لتزيدا عليه ومبالغه في كفر المنهي عنه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد سقوطه، هنا اشاره الى معنى مهم جدا. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، قلنا الدخل هو الزغل والغب والخديعه والمكر، وكل شيء دخل وعيب فهو مذكور او هو فيه دخل دخلا بينكم. فتدل قدم بعد سقوطه يعني لا تدفعوا الناس تاخذون العهود والمواثيق تحلفون وتعاهدون ثم تكفرون بعد ذلك بسبب من اسباب ليس ما ذكر الله ان تكون امه هي ارض الامه فتميل الى الاقوى وتنقض العهد مع الطائف. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لانكم اذا عاهدتم مثلا الكفار لان الامر كله بالعهود مع عمومها او العهود كلها سواء عهد البيعه الكتاب اليمين للنفس الحلف عهد مع الكفار كالاحلاف وغير ذلك. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم كي تدفعوا من الناس فتدل قدم بعد سقوطها، الاشاره الى اثار وعواقب اتباع الناس عن طريق اليمين والحلف والعهود. اول عواقب واول سؤال اتباع الناس عن طريق اليمين والحلف انكم تنتهون الى الخطا والسلام فتدل قدم بعد سقوطها، فتدل قدم بعد سقوطها فهذا قد قلت ليس لكم سقوط بعد الايمان فتدل قدم بعد سقوطها. عاقبة أخرى من سوء اتخاذ اليمين دخلا وإخداع الناس وتذوق السوء بما قدمتم وكذلك الحلاقة بسبب ماذا؟ بما قصدتم عن سبيل الله. حقيقة هذه الآية تحتاج شرحا مطولا جدا، نحن في أمس الحاجة إلى فهمها فهم صحيح، وأنا ما رأيت الخاتمية قد يعني وفاء حقها بصورة مفصلة من كان ابن كثير أشار إلى هذا المعنى الذي نشير إليه. يقول: وتذوق السوء بما قدرتم عليه الله، لانكم اذا عاهدتم هؤلاء الكفار كان بينكم وبين المعهود وحلفتم ووحدتم الايمان والعقول ثم راوكم تنقضون هذا الامر، تنقضون هذا البيروق تعلون اسم الله والحلف هذا في خداعه. ماذا يقول هؤلاء الكفار حينئذ؟ يقولون لو كان في دينهم خير لما غدروا ولما قالوا ولما تغلوا اسم الله هذا الاسم الان فتغل قدر بعد ذلك معصية في قلوب انفسهم لكن في معصية ثانية قصد الاخرين او صرف تدخيل الاسلام في عيون الاخرين وبالتالي يترتب عليه تنفيرهم عن سقوط دين الاسلام وتنفيرهم في الاسلام لانهم يقولون لو كان هذا الاسلام فيه خير لما شعب المسلمون معنا ذلك فيقولون فتنة لهم فصدوا لهم عن سبيل الله فتتسببون في نفورهم من دين الاسلام ودين الله عز وجل ولكم عذاب عظيم في الاخره فذلكم تكون هذا سوء في الدنيا ثم لكم عذاب عظيم في الاخره هذا يدل على يعني على هذا الشر ينبغي ان ينضبط في تصرفاته خاصه ما يترتب عليه فتنه الاخرين في الدين صحيح هم يطالبون بان يعني حتى المسلمين عاصر المسلمين الذين هم يعني لا يلتزمون بكل اوامر الدين عند تعامل المسلمين معهم ينبغي ان يكون حذرا ولا يتصرف تصرفات تفسدهم عن دينه فكل لو كانت تجاوز فيه خير لما غدر بي ولما خدعني باسم الله والحل بالله وبالايمان والمواثيق والشريعه واضح ولا تفتتنوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ما هنا منع ما بما صددتم عن سبيل الله مقدريه صحيحه لذلك قلنا في التفسير بما صددتم يعني في صدودكم عن سرعان الوفاء او بصدكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي في الاخره يقول تنكير قدم فتدل قدم بعد ثبوتها للإذان لأن زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كبيرة وأشار في البحر إلى نسخة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع فالبحر مسكن البحر به أي بحر البحر مسكن من؟ أبي حيان الآن بالسلام أشار في البحر إلى نسخة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع مجموع فيؤتى بما هو له مطر فيؤتى كل واحدة منهم سكن هل كل جماعة مستكن واحد؟ لا أعتذرت لهن مستكن يعني كل واحدة منهن مستكن ولما كان هذا المعنى لا يفعل هذا كل واحد منكم أفرد قدم مراعاة لهذا المعنى فهذا معنى قولي فتدل قدم يعني كل واحد منكم منهي عن أن يفعل هذا أنت ثم قال وتذوق السوء مراعاة لرب الجنة فروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي بعهد الله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا من الدنيا يسيرا وهو ما كانت قريشة إن ارتدوا إنما عند الله هو خير لكم أي من الرب ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجدن الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد تعليل للخبريه بطريقه الاستئناف اي خبريه اي نعم انما عند الله هو خير لكم جمله خبريه حتى بعدها مسار تعليل انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون لماذا لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق هذا ما أثار فلذلك يقول بها عند الله إنما عند الله هو خير لك ثم قال ما عندكم ينفذ ما عند الله خير لكن لأن ماذا لأن ما عندكم ينفذ وما عند الله لا أي ما عندكم إما تتمتعون به يفرغ وينفذ فإنه إلى أجل معدود مقدور مقدر متنام وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع له فإنه دائم لا يحول ولا يزول ولنجزين الذين صبروا اجرهم اي على اذى المشركين ومكر في الاسلام باحسن ما كانوا يعملون اي بجزاء احسن من اعمالهم قوله تعالى ما عندكم ينفد يقول السلفي بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ما عندك من نعيم الجنه باق ما كقوله عطاء غير مجدود وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الى غير ذلك من الايات قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم بما كانوا يعملون بين في ايه اخرى انه جزاء بلا حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ثم قرا العلماء من هذه الايه الكريمه ان فعل المباح حسن لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تصريف تدل على المشاركة والواجب أحسن من المندوب والمجدود احسن من المباح، فيجازون في الاحسن الذي هو الواجب والمجدود دون مشارك لما في الحكم وهو المباح. لان الحسن ينقسم الى حسن واحسن، ولذلك قوله تعالى فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها، فالجزاء المطلوب عليه في قوله تعالى فإذا عقبت فعاشروا مثل ما عقبت والحق المذكور في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين احسن وهكذا. ثم قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذكر او انثى وهو ثابت على ايمانه الى الموت وهو مؤمن، يعني تفضل خاتمه ان يثبت على ذلك الى الممات، لان يعطيه الله تعالى حياه طيبه. قال المعلمي اي فيتنزل بعمله في الدنيا فوق ثلاثه لصاحب المال والجاه، يعني يرى ويحس بحلاوه الطاعه وحلاوه ذكر الله هذا في الدنيا، ولا يكثر تنزله اعتاره حتى لو كان كثيرا او لا مال له او مبتلا، فانه رغم دون هذه الابتلاءات لان ذلك لا يمكن تنزله بضاعه الله سبحانه وتعالى. إذ يربيه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.